ترى التأخر معه خالي جاي في المطار إليكم مباشرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الفرقان بين الحق والبطلان: وكذلك في الاستماع، قال تعالى: وأذنت لربها وحقت، أي استمعت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صفحة 453 كم؟ 453 نعم. وكذلك في الاستماع، قال تعالى: وأذنت لربها وحقت، أي استمعت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي حسن لنبي ما أذن ما إيش ما أذن الله ما. ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، يعني ما سمع ما استمع. ما أذن يعني ما استمع لشيء كاستماعه. فالأذن هنا بمعنى الاستماع. وقال: والله أشد إذنا إلى صاحب القرآن من صاحب القينة إلى قينته. فهذا تخصيص بالإذن، وهو الاستماع لبعض الأصوات دون بعض. وكذلك سمع الإجابة كقوله: سمع الله لمن حمده، وقول زكريا عليه السلام: إنك سميع الدعاء، وقول الخليل: إن ربي لسميع الدعاء. يقتضي التخصيص بهذا السمع، فهذا التخصيص ثابت في الكتاب والسنة، وهو تخصيص بمعنى يقوم بذاته بمشيئته وقدرته كما تقدم. وعند النفاة هو تخصيص بأمر مخلوق منفصل لا بمعنى يقوم بذاته. وتخصيص من يحب بالنظر والاستماع المذكور يقتضي أن هذا النوع منتف عن غيرهم. لكن مع ذلك، هل يقال إن نفس الرؤية والسمع الذي هو مطلق الإدراك هو من لوازم ذاته، فلا يمكن وجود مسموع ومرئي إلا وقد تعلق به كالعلم؟ أو يقال إنه أيضا بمشيئته وقدرته، فيمكنه ألا ينظر إلى بعض المخلوقات؟ وهذا فيه قولان. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الكلام من المؤلف رحمه الله هو صلة ما تقدم فيما يتعلق بصفات الله عز وجل، وأن صفاته وإن كان موصوفا بها أزلا في صفاته الذاتية وصفاته المعنوية، إلا أنه جل في علاه يكون في هذه الصفات ما هو متعلق بمشيئته كاستماعه في أفراد المستمع إليه أو المسموعات، وكذلك رؤيته وما أشبه ذلك من الصفات التي أصلها أزلي ومنها ما هو متجدد حسب الوقائع والأحداث. وذكر ذلك مثالا في الاستماع، قال: وأذنت لربها وحقت. يقول كذلك في الاستماع، قال تعالى: وأذنت لربها، أي استمعت إليه. وهذا الاستماع حادث لكلامه الذي يكون يوم القيامة، يوم يقول لها: أخرجي ما في جوفك أو ما في باطنك، أي استمعت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء، أي ما استمع لشيء. وهذا الاستماع يكون عند قراءة النبي لا في الأزل. هذا المقصود بهذا المقطع من كلام المؤلف، وهو أن الصفات الذاتية هي أزلية بالنظر إلى أصل الاختصاص بهذه الصفات، وهي اختيارية تتعلق بالمشيئة بالنظر إلى الأفراد، بالنظر إلى الأفراد. نعم. يقول رحمه الله: لكن مع ذلك، هل يقال إن نفس الرؤية والسمع الذي هو مطلق الإدراك هو من لوازم ذاته، فلا يمكن وجود مسموع ومرئي إلا وقد تعلق به كالعلم، هذا استفهام. أو يقال إنه أيضا بمشيئته وقدرته، فيمكنه أن لا ينظر إلى بعض المخلوقات، وهذا فيه قولان. يعني السؤال هل الرؤية، هل الرؤية والسمع متعلق بكل مسموع وكل مرئي؟ فكل ما كل صوت يسمعه الله وكل شيء يراه الله، أم أن هناك ما لا يسمعه اختيارا طبعا وما لا يراه اختيارا؟ هذا السؤال الذي طرحه قال وفي هذا هذا فيه قولان لأهل العلم. الآن يبين الأقوال. يقول الأول قول من لا يجعل ذلك متعلقا بمشيئته وقدرته، ذلك مشار إليه السمع والرؤية والبصر. نعم. وأما الذين يجعلونه متعلقا بمشيئته وقدرته فقد يقولون متى وجد المرئي والمسموع وجب تعلق الإدراك به. والقول الثاني أن جنس السمع والرؤية يتعلق بمشيئته وقدرته، فيمكن ألا ينظر إلى شيء من المخلوقات، وهذا هو المأثور عن طائفة من السلف، كما روى ابن أبي حاتم عن أبي عمران الجوني قال ما نظر الله إلى شيء من خلقه إلا رحمه، ولكنه قضى ألا ينظر إليهم. وقد يقال هذا مثل الذكر والنسيان، فإن الله تعالى قال فاذكروني أذكركم، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معك، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فهذا الذكر يختص بمن ذكره، فمن لا يذكره لا يحصل له هذا الذكر، ومن آمن به وأطاعه ذكره برحمته، ومن أعرض عن الذكر الذي أنزله أعرض عنه، كما قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومثله قوله تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم. وقد فسروا هذا النسيان بأنه ترك، وهذا النسيان ضد ذلك الذكر. وفي الصحيحين في حديث الكافر يحاسبه قال أفظننت أنك ملاقي؟ قال لا، قال فاليوم أنساك كما نسيتني. فهذا يقتضي أنه لا يذكره كما يذكر أهل طاعته، هو متعلق بمشيئته وقدرته أيضا، وهو سبحانه قد خلق هذا العبد وعلم ما سيعمله قبل أن يعمله، ولما عمل علم ما عمل ورأى عمله، فهذا النسيان لا يناقض ما علمه سبحانه من حال هذا. طيب إذن ما هو الجواب؟ لأنه حكى قولين في المسألة، ثم قال وقد يقال، إشارة إلى وجه ثالث غير القولين المتقدمين. والجواب عن هذا السؤال أن متعلق الرؤية العام الذي يختر الإحاطة بالمخلوقات هذا ليس متعلقا بالمشيئة من حيث أصله لا من حيث أفراده، فلا يغيب عنه شيء، فسبحان الذي وسع سمعه الأصوات جل في علا، يسمع دبيب النمل ويرى دبيبها على الصفات السوداء في الليلة الظلماء، لا يغيب عنه شيء سبحانه وبحمده، هذا الذي السمع والبصر الذي بمعنى الإحاطة. وأما السمع والبصر الذي يقتضي معنى زائد على الإحاطة من الرعاية والصيانة والحفظ والتأييد والنصر فهذا متعلق بمشيئته، هذا متعلق بمشيئته، يعطيه من يشاء ويحرمه من يشاء. ثم رأى أشار إلى هذا المعنى في مسألة النسيان والذكر، الله تعالى لا تخفى عليه خافية، يذكر كل خلقه وعباده، لكن الذكر هنا الذكر الخاص الذي يقتضي المحبة للمذكور والثناء عليه. كذا النسيان، النسيان ليس المقصود به الجهل بعد العلم أو الغفلة بعد الإدراك، فهذا منزه عنه رب العالمين لأنه نقص، لكن النسيان الذي أضافه الله لنفسه هو الترك، فاليوم أنساك كما نسيتني فلا أنجيك ولا أحميك ولا أقيك من أهوال القيامة ونار السعير، هذا معنى فاليوم أنساك كما نسيتني، فهو الترك، أن يخلي بين الإنسان وبين ما قدر له من العذاب فلا يرحم، هذا معنى الحديث والآية ومركها المؤلف والخلاصة، أن تلك الصفات من حيث الأصل، صفات الذاتية من حيث الأصل لم يزل ولا يزال متصلا بها جل وعلا السمع والبصر، ومن حيث تعلقها بالأصوات والمرئيات لا يغيب عنه شيء سبحانه وبحمده، لكن الذي يختص به سمعا ورحمة ورؤية على وجه الإنعام والإكرام والرحمة، كما قال تعالى ولتصنع على عيني إنني معكما أسمع وأرى، هل سمع ورؤية خاصة تقتضي التأييد والنصر، وتقتضي المعارضة والتوفيق، هذه متعلقة بإيش؟ بالمشيئة. واضح يا إخوان؟ ثم قال رحمه الله فصل، هذا نقف عليه وأكرر الاعتذار أني جايكم من المطار مباشرة، تأخرت الرحلة، هذا الذي هذا العادة محكمة. في سؤال قبل ما نمشي؟